يقول في سؤاله: توفيت والدتنا ثم والدنا رحمهم الله جميعا، ونحن 4 ذكور وبنت واحدة، فكيف يتم تقسيم الإرث الشرعي فيما بيننا جزاكم الله خير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقسمة هذه المسألة أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهم 4 ذكور وأنثى واحدة، فيقسم المال بينهم، للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد. نعم. أحسن الله عليكم، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول، الأخ هاشم الحكم من اليمن، يقول: ما رأيكم بالذين يرمون أجزاء من المصحف الشريف في برميل القمامة؟ نصيحتكم حفظكم الله. هذا العمل عمل خطير ولا يستر من مؤمن، وإذا كان المقصود من رميه، أعني رمي المصحف، إذا كان المقصود إهانته وتدنيسه وهو عالم بالحكم، فهذا كفر والعياذ بالله بإجماع المسلمين، لقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يدنس المصحف أو يرمي المصحف قاصدا تدنيسه وهو عالم بالحكم، فهذا والعياذ بالله داخل في عموم الآية. أما إذا كانوا يفعلون ذلك على جهل، فالواجب أن ينبهوا وأن يعلموا وأن يبين لهم عظمة القرآن، وأن الواجب احترامه وتعظيمه. نعم. جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله إليكم. أيضا سؤال من أبي وليد يقول: أنا أعمل في مجال التجارة وعلي ديون، فهل إذا مت يبقى الدين علي أم يكون على الورثة؟ إذا مات الإنسان وعليه دين، فإن خلف مالا فإن هذا الدين يوفى ويسدد مما خلفه من التركة، وأما إذا لم يخلف مالا فإن الورثة لا يلزمهم أن يسددوا الدين، لقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا الرجل الذي مات وعليه دين، إن كان أخذ هذا المال يريد أداءه فإن الله تعالى يؤدي عنه، وإن كان أخذه يريد إتلافه فقد أتلفه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله عليكم. أيضا هذا سائل يقول: السلام عليكم، ما حكم دخول الجوال إلى الحمام أكرمكم الله، وفي الجوال برامج قرآنية، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت هذه البرامج لا تظهر على الشاشة حال الدخول إلى بيت الخلاء، أو كان الجوال مغلقا، فلا حرج، لأنها ليست قرآنا ولا يظهر القرآن على الشاشة. أما مع ظهور ذلك فلا ينبغي، بل هذا أقل أحواله أن يكون مكروها، لأن القرآن يجب تعظيمه واحترامه، ولا يجوز أن يدخل به إلى الأماكن التي فيها استقدار أو إهانة. نعم. جزاكم الله خير شيخنا، وأحسن الله إليكم. إذن هذا سائل يقول: أنا أعمل في شركة، وظيفتي محاسب، أتواصل مع العملاء والجهات التي تدفع لنا أن يدفعوا في حساب الشركة الجاري في بنك ربوي، وأحيانا أخاطب البنك أن يقبل هذا المال المستلم، هل أنا داخل في النهي عن الربا أو اللعنة أو علي إثم في ذلك؟ إذا كان الحساب الذي للشركة في البنك إذا كان مجرد وديعة، فلا مانع ولا حرج في أن تتواصل معهم، وأما إذا كنت فتواصلوا معهم لمعاملات ربوية أو أخذ فوائد ربوية، فإن هذا لا يجوز، بل هو من التعاون على الإثم والعدوان، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحسن الله لكم شيخنا، وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: لو أن شخصا تكلم في صلاة الفريضة سهوا دون قصد، هل تبطل صلاته؟ الجواب: لا تبطل صلاته، ودليل ذلك حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فشمته فرماه الصحابة رضي الله عنهم بأبصارهم فقال واتك لأمياه فجعلوا يضربون على أفخاذهم فلما فرغ من صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا من تكلم في صلاته ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإن صلاته صحيحة. وهذه قاعدة عامة أن كل من فعل محظورا في العبادة ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فلو أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو فعل مفطرا من المفطرات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. وكذلك أيضا لو صلى وتكلم في صلاته ناسيا أو فعل محظورا مما يمنع في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول حججت قبل 10 أعوام وقمت برمي الجمرات اليوم الأول والثاني، وفي اليوم الثالث وكلت أحد الأصدقاء لرمي الجمرات، هل علي شيء في ذلك؟ جمهور العلماء على أن عليه الفدية، ولا فرق عندهم بين أن يترك رمي يوم أو يومين أو 3، وهذا هو الأحوط. وإن تصدق بشيء، تصدق بقبضة من طعام أو نحوه فيجزئه ذلك، وإن أراد أن يحتاط فعليه أن يخرج فدية أداء، وهي أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أن يذبح شاة، قال الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أحسن الله إليكم شيخنا حفظكم الله. أيضا هذا سائل يقول مرضت والدتي منذ زمن بعيد ونذرت إن شفاها الله أن تصوم كل 2 وخميس في الشهر الذي مرضت فيه، والحمد لله فقد شفيت من مرضها بحمد الله ومنته، وهي الآن بعد ما يزيد عن 30 عاما ما زالت محافظة على ذلك النذر، ولكنها كبرت وأصبحت تعجز عن صوم كل 2 وخميس في ذلك الشهر، فتقوم بالصيام ما تستطيع وتؤجل الباقي لأيام من أخرى بعد خروج ذلك الشهر. السؤال هل يجوز لها الآن أن تكفر عن نذرها لصعوبة الوفاء به في وقتها الحالي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كانت تستطيع أن تصوم شيئا مما نذرت فإنها تصوم وتكفر كفارة يمين بفوات الصفة، وأما إذا كانت عاجزة أو كان يشق عليها الصيام فإنها تكفر كفارة ينحل بها النذر ولا شيء عليها. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن ينذر، لأن النذر أقل أحواله أن يكون مكروها، بل ذهب بعض العلماء إلى أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ففي صحيح مسلم أنه قال لا تنذروا. ولأن الإنسان إذا نذر نذرا ولم يستطع الوفاء به صار مشابها للمنافقين الذين قال الله تعالى فيهم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولأن الإنسان يلزم نفسه بعبادة هو في غنى عن إلزام نفسه بها، وربما شق على نفسه وعجز فذهب يتتبع عتبة كل عالم لعله يجد فرجا أو مخرجا. ولأن النذر أيضا قد تصحبه عقيدة فاسدة، وهو أن الإنسان يقدر الله تعالى عليه المرض أو الفقر أو نحوه فيدعو الله تعالى وتقتضي حكمة الله أن يؤخر إجابة دعوته فيقول أنذر لكي يحقق الله تعالى لي هذا الأمر، فيظن أن الله تعالى لا يجيب دعاءه أو لا يعطيه سؤله إلا إذا نذر، وهذا أمر لا يصح. فعلى الإنسان أن يحرص على اجتناب النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سؤال من الأخ عبدالله القطري من تعز، يقول يا شيخ طلقت وعندي طفلان، وعند الاتفاق على نفقة الطفلين كلف علي مبلغ أكثر مما أطيقه، فعرضت عليهم ما أطيقه ولا يضر بي وبأسرتي، حيث حينما تزوجت بالثانية بحسب اتفاقي مع جد الأطفال بأنه سوف يسلمهم لي، وبعدما تزوجت رفض الجد تسليم الأطفال. سؤالي، هل يجب علي النفقة حيث إنني لا أستطيع حتى بأبسط مبلغ وبالكاد أنفق على بيتي؟ يقول الله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، فيجب على الوالد أن ينفق على أولاده بقدر استطاعته، فابذل من النفقة ما تستطيع، وما لا تستطيعه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول شيخنا الفاضل عندي سؤالان. السؤال الأول، بعض الناس يأتي وقد انتهى الإمام من الصلاة فيقيم الصلاة ويكبر بصوت مرتفع ثم يجهر بالقراءة علما أنه لوحده، فهل هذا العمل صحيح؟ هذا العمل لا يصح، ولا سيما في المسجد، لأن رفع الصوت بالتكبير والقراءة وهو منفرد يشوش على المصلين الذين يكونون في المسجد. أما لو رفع صوته بالإقامة لينبه من فاتته الصلاة ليدخل معه فلا حرج للمصلحة، وأما كونه يصلي وحده ويرفع صوته فهذا قد يكون فيه تشويش على من في المسجد ممن يصلي أو يقرأ أو يذكر الله تعالى. أحسن الله إليكم. أيضا يقول في سؤاله الثاني، القول الفصل في صلاة التسابيح حيث إني سمعت المصحح لها والمنكر جزاكم الله خيرا. الحديث الوارد في صلاة التسابيح لا يثبت، ولا تشرع هذه الصلاة لوجوه متعددة. أولا، أن الأصل في العبادات الحظر والمنع. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا كان الأصل في العبادات هو الحظر والمنع فلا تشرع عبادة إلا بدليل، ولا دليل على هذه الصلاة. وثانيا، أن الحديث الوارد فيها لا يثبت. وثالثا، أنه لم يستحب هذه الصلاة أحد من الأئمة، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن الأئمة نصوا على كراهتها. ورابعا، أن هذه الصلاة لو كانت مشروعة لنقلت للأمة نقلا متواترا واشتهرت بين الأمة، وذلك لعظم فائدتها وثوابها بناء على الحديث الوارد في ذلك. وخامسا، مما يدل على عدم مشروعيتها، أن فيها تغييرا لصفة الصلاة، فهي خارجة عن نظائرها، فلهذه الوجوه ولغيرها لا تشرع هذه الصلاة، أعني صلاة التسبيح، بل هي من البدع. أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. الأخ سيد بن محمود المصري يقول في سؤالي، فضيلة الشيخ، بالنسبة لصيام ثلاثة أيام من كل شهر، هل هي صيام أي ثلاثة أيام أم أنها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؟ ولو كان بهذا الترتيب، هل لو أفطر يوما من هذه الأيام يمكنه قضاؤه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. صيام ثلاثة أيام من كل شهر لا يتعين أن يكون في أيام معينة، بل لو صام من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره أجزأه ذلك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالي أصام أول الشهر أم وسطه أم آخره، لكن الأفضل إن تيسر أن يكون صيامها في أيام البيض، وهي اليوم 13 14 15، فإن تيسر أن يصومها، أعني الأيام 3 من كل شهر، أن يصومها في هذه الأيام البيض فهو أفضل، وإن لم يتيسر صامها في أي وقت من الشهر يتيسر له. نعم. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة يقول بعثه: لو فاتتني صلاة ودخل وقت الصلاة التي بعدها، فهل أصلي الصلاة التي بعدها ثم أصلي الصلاة الفائتة، أم أصلي الفائتة أولا ثم أصلي الصلاة التي حضر وقتها؟ الواجب على الإنسان في قضاء الصلوات أن يراعي الترتيب، فيصلي مثلا الظهر ثم العصر، إلا إذا كان يخشى فوات وقت الثانية، كما لو فاتته صلاة الظهر وأراد أن يصلي العصر ولم يبق من وقت العصر إلا بقدر فعلها، فحينئذ يقدم صلاة العصر لأجل أن يدركها في وقتها ثم يصلي الظهر، فيسقط الترتيب بخوف خروج وقت الخيار الحاضرة، وكذلك أيضا يسقط الترتيب بالنسيان، لكن الأصل وجوب الترتيب في الصلوات المقضية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال حفظكم الله شيخنا، يقول بعد هذا السؤال: نظرا لوجودي في الدوام خلال صلاة الظهر والعصر، وحيث إن الصلاة في هذه الأوقات تقام داخل المكتب بوجود صاحب العمل والإخوة والزملاء، لكن أغلب الأوقات تؤخر الصلاة نظرا لانشغال صاحب العمل، وأنا أريد أن أحافظ على تكبيرة الإحرام، فهل صلاتي بالمكتب مع تأخر الصلاة تعتبر أفضل، وأعتبر نفسي حفظت على تكبيرة الإحرام، أم أذهب للمسجد أفضل مع العلم أنه يوجد مصليات بالمجمع في الدور الأرضي جزاكم الله خيرا؟ إذا كان المسجد قريبا منك ولا يترتب على ذهابك إلى المسجد تعطيل للعمل الذي أنت مكلف به، فإنه يجب عليك أن تجيب النداء، لأن إجابة النداء لمن سمعه أمر واجب، حتى لو فاتتك تكبيرة الإحرام، لأن إجابة النداء وصلاة الجماعة أمر واجب. وأما إذا كان المسجد بعيدا أو كان خروجك من هذه الدائرة أو الشركة أو المؤسسة يفوت به العمل، فلتصلي مع أصحابك وزملائك في العمل في مقر العمل،